بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 19. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا وقفنا عند الحديث عن الرسم المتمنى، الرسم المتمنى كما شرحنا جل في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرسم الإتماني للمصاحف وأصحاب السلف. وقد بلغ الجنازير العلماء من السلف والخلف والأئمة المسلمين إلى أننا مشتملة على ما يكتمله رسول الله من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرض العرض الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدين متضمنة له لم تكن خرقا منها. وعن عبيد وعن عدي السلماني قال: القراءه التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبل فيه هي القراءه التي يقراها الناس اليوم. الرسم العثماني كما هو معلوم عند اهل العلم هو الرسم الذي كتب به المصحف، او الذي كتب به المصحف الامام، وهو خط تميز بمخالفته للخط أو للرسم الإملائي في بعض المتائم. ولذلك العلماء قسموا الرسم إلى قسمين، هذا موجود في كتب القراءات، عند الرسم العثماني وعند الرسم الإملائي. إيش يسميه العلماء الرسم الإملائي؟ كتب القراءة الرسم القياسي، سموه رسما قياسيا لأنه قيس على قواعد الإملاء العربي، سمي بالقياس الإملائي، أو عفوا بالرسم الإملائي أو الرسم القياسي. الرسم العثماني يوافق الرسم القياسي في أكثر الأمور وأغلبها، وخالفه في بعض المسائل التي سيأتي ذكر بعضها. إذن فالموافقة بين الرسم العثماني والرسم الإملائي متحققة في مادة أغلب المسائل، وحصلت المخالفة بمعنى الرسم العثماني خالف قواعد الإملاء في بعض الأمور. الرسم العثماني خالف قواعد الإملاء في بعض الأمور. نعم. رسم المصحف وخطه. القاعدة العربية تقرا وتكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتدائية والوقت عليه. وقد نهج المفاتيح أصولا وقواعد لذلك خالفها قصر المصحف الإمام في بعض الأمور. كما قلنا، المخالفة بمعنى الرسم العثماني واضح، الرسم القياسي أنا في أغلب الأمور المخالفة حصلت في بعض المسائل، وذلك في معنى بعض القواعد، قاعدة الحفظ، قاعدة الزيادة في الرسم العثماني ظهرت فيها المخالفة بين الرسم العثماني والرسم القياسي. وقد قيل لإمام مالك: هل يكتب المصحف على أن أحدث من الناس من الحجاز؟ قال: لا، إلا على التسبيح. بمعنى مراعاة الرسم العثماني عند كتابة المصحف كمصحف، وإلا عند النقل والاستشهاد والاقتباس بشراكة واضح، عند النقل أو عند الاستشهاد أو عند الاقتباس كما يقول أهل العلم لا إشكال أن تكتب القرآن بالرسم القياسي أو بالرسم الإملائي، لكن أن تكتب المصحف على أنه مصحف لا بد أن يراعى في ذلك الرسم العثماني. ونصوص أهل العلم في هذا واضحة. نعم، وقع خلاف بينهم كما سيأتي الآن، ألخص ثم سنصل الكلام حول هذه الأمور. العلماء اختلفوا قضية كتابة المصحف بالرسم العثماني هل هو شيء توقيفي أو اجتهادي، سيأتي الخلاف في هذه المسألة. المهم أن جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا بد من الحفاظ على الرسم العثماني عند كتابة المصحف، ولا يجوز مخالفته، ولا يجوز مخالفته. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا جملة من الأصراف اشتبر الرسل. طبيعة الرسل في إصرار، لأن الأمر كما هو مذهب الجماهير على التوقيف. وإذا توقف العلماء حلمان أحمد جماعة من أهل العلم على لا يجوز المخالفة. إذا أردت أن تكتب القرآن على أنه قرآن، تكتب المصحف لابد من مراعاة قواعد الرسل العثماني، بمعنى لا تخالف الرسل العثماني لا في شيء قديم ولا فضلا على المخالفة في شيء في شيء كثير. وعليه فرع كما قلت العلماء أو اجتهد العلماء بناء على ذلك في ذكر بعض الإصرار فيما يخص الرسل العثماني. نعم هذه المسائل التي يذكرها العلماء من إصرار تخص الرسل العثماني ليست على سبيل الجزم قطع، لكن مسائل اقبلها المنطق، اقبلها العقل، اقبلها النظر العلمي والنظر العلمي. على سبيل المثال مرة معنا لما تكلمنا عن قضية الألف أو الباء، الباء البسملة طيب الرسم طويلة وقلنا حركتها الكسرة التي تدل على الخضوع والانتصار والتواضع، وقلنا تواضعت فرفعها الله، تواضعت فرفعها الله. كذلك نجد لفظة معصية الرسول في القرآن ذكرت في موضعين في كتاب الله تعالى، حتى الرسم الإملاء تكتبه مربوطة بالرسول، الرسم العثماني مبسوطة. قال العلماء لبيان جرم وفضاعة معصية الرسول، ذلك البسط يدل على الجرم أنه فظيع. هذه من الأقوال التي ذكرت على سبيل المثال. كذلك نظرة امرأة، مثلا نظرة امرأة في الرسم الإملائي تكتب التاء مربوطة، وردت في كتاب المربوطة في مواضع وفي مواضع مبسوطة. متى تكون مبسوطة؟ إذا ذكرت المرأة مع زوجها فتذكر مبسوطة، وإذا ذكرت مفردة تكتب التاء مربوطة، لأن الربط فيه معنى الانفراد يصلح عند ذكرها مفردة دون زوجها تكتب مبسوطة على الأصل في الرسم الإملائي، لكن عندما تذكر مع زوجها البسط تاء مبسوطة، ذلك البسط يستشف من ورائه السكن، لأن المرأة تكون إيش؟ كذلك احسب الحروف الهجائية التي تكون في أوائل الصور حان ميم قاف، وإن كان يعني الراجح المسألة كما نجناها إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مسألة إعجازية، لكن مع ذلك العلماء لا يمنع أن نذكر بعض الأسرار مما يخص تلكم الحروف. على سبيل المثال نون القلم وما يسطرون، نون القلم مربي القلم الذي يكتب به العلم عموما وصله الوحي، وما يسطرون أي ما يستحق أن يسطر بالقلم، والقلم يحتاج إلى دواء احترف من ينون يوافق الدواء اسمها الأسرار التي تذكرها هذا العلم رغم النون الدواء تذكروا بعض الأسرار وفيها شيء اللي بتريه بعض الكتب وبعض الرسائل في خصوص بعض الأسرار في ما يخص الرسم العثماني حافظ عليه. نعم وقد قيل الإمام مالك أن يوصل المصحف على ما أحدث من الناس من الحجاز فقال لا إلا على التفسير، وقال الإمام أحمد يحرم من قال فصل المصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، وقال البيهقي في شعب الإيمان من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الحجاز الذي شكت به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأضبط قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن لأنفسنا اقتدارا عليهم. وقد كتبت زواجر الصور مثل حان وعين قاف على قوة الحروف أنفسها لا على قوة النطق بها اضطريت على صورة النطق بها لا أنا فيها خلاف بين أهل العلم لا يتبقى في الرجل ومدهب زلال هذا كلام فأجابت كتابة المصحف يستحق كتابة المصحف وتحكيم كتابته وتبيينها وإضاءتها وتعني الخطر دون مشقات، ويكره تعريفه وكتابته بالشيء الصغير كما تكره كتابته على الشيطان والإدراك وعلى الحقوق أشد. أنا عادي يستحب كتابته. يستحب كتابة الخطر وتحسين كتابته وتبيينها وتبيينها وإضاءتها وتحقيق الخطر دون مشقة، ويكره تعريفه وكتابته بالشيء الصغير كما تكره كتابته على الشيطان والإدراك. هذه المسائل كلها راجعة لقضية التعظيم. قضية التعظيم نعم. وعلى الحقوق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من وعلى الحقوق أشد كرامة لأنه يوقع. لأنه مظنة إيش؟ الامتهان. والله مثلا نحن خلاف بين أهل العلم وبعض بعضهم يقول بالحرمة، لكن الذي أراه أن القوم بكراهة يكره، لا بد أن نجري عليها نجعل المسألة محل حرمة، لكن الكراهة ولو أراه هنا ورد الأمر الكراهة هذه متعلقة بما أو سببها أنه لم يجري على ذلك الأمر القوم بالحرمة ولا شيء. والعلم والله. نعم. وتقرأ بغير لسان العرب، فحدث العلماء عن كتابته بغير القلم العربي. نعم. ونقص الخط وشكله مستحب لأنه قياس له من اللحم المستحيل، ويقال أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل الحسن البصري ويحيى بن جعفر، وقيل نصر بن عاصم الليثي، وأول من وضع نصر رسل الجيد والقمر والإشمام والخليل، وكان الشكل خليل بن أحمد رهيب عالم عظيم. وكان الشكل في الصدر الأول نقطع، فالفتحة المصدر على أول الحرف والضمة على آخره، والكسرة تحت أوله. وعن عباس انه كيف اقبل الرد على كتابه المصحف كما كيف ابن عمر وابن المباحث المباحث الفقهيه متعلقه باخذ الاجره على كتابه المصحف، اخذ الاجره على على على على على قراءه المصحف، على قراءته في حاله سائر المباحث. الخلاف بين اهل العلم والذي نراه انه الانسان اذا اخذ على وجهه فلا اشكال ان شاء الله، لكن إذا أخذ وعلى وجه الأجرة فلا يجوز إلا فقط بدليل حديث أبي سعيد الخدري وهم دابوش وهم دابوش كما عدل يؤخذ على سبيل إيش الهبة. هذا هو البدء الأجرة رحمه الله، لأن وقت أبواب العبادة لا يصلح أن ينكر فيها الأجرة فنخرجها نخرج إيش الهبة. هذا هو بغض النظر الآن القصد أن الذي أخذ بأي نية يأخذ إن كان ينبغي أن يصح بالنسبة للمعطي تصح نيته على أنه ينبغي أن يعطي بنية الإيمان، لكن نحن ننظر مسألة فيها خلاف، قد يعتقد المعطي أنه يعطيها مسألة يعطيها على الجيش ويجرى على قول كيف؟ إيش طبعا في ماذا؟ بالنسبة للرقيعة بالنسبة للرقية؟ إيه. لا إشكال، لا ينوي بهذه، لا ينوي بهذه. هذا على قول، هذا يوم نحن خلاف بين الفقهاء رحمه الله، لكن هذا ومد بالإشكال، والذي انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله. هذا قول، هذا قول، هذا قول من الأقوال. يمكن إذا ما يسمى عن الفقهاء إذا العلم بحشوية الفروع، حشوية الفروع كله والذين يخرجون الفروع عن الفروع بلك يا مزيد. وعن ابن عباس انه كان يقبل الاجره على كتابة المصحف كما كان ابن عمر وابو مسعود يبيع المصاحف وكلاهما. وعن سعيد بن جبير انه سئل عن بيع المصاحف فقال لا باس انما يكتبون نصور ايديهم. وعن ابن الحنفية قال لا بأس إنما تبيع الورق. ويستحب تقبيل الخارج ويستحب تقبيل المصحف نوقف لك قبل المصحف فليترك هذا خير الهدي. ويستحق تقدير المخاطر فيه ويحرم على التوكيل ويحرم توحيده التي لله الله يحرم توسده هذا قد يؤدي الى ما بدا الكفر قبل كما قلنا والتسليم اشتغل بك هذه الامور ما دام انه لم يجري عليها ادب السلف رضي الله عنه بل بعض العلماء تكلموا حتى في قضيه الحلف وتطرقوا الى قضيه السجود وبعضهم يقول لك اذا كان المراد بالسجود له السجود للكاغد وللجل والهدل اجد انه سجود لغير الله فهو شيء لكن إذا كان مرض سجود لكلام الله تعالى فإنك من تسجد لله كبرنا الكلام صفة من صفاته لذلك قالوا في قضية الحلف لكن نقول على أن الإنسان يجتنب الحلف بالقرآن ويجتنب السجود له ولو على اعتقاد أنه يسجد ليش على قول على أنه يسجد لي بالكلام من يسجد لله تبارك وتعالى أو على أنه يحلف ويش بكلام الله هذه الأمور الأولى اجتنابها لماذا؟ لم يجري عليها العمل؟ دل الذريعة لكن أصلا لم يجري عليها العمل لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجيبون من المصحف باعتقاد ايش؟ لأنه مسألة مجردة تظهر لك أنا ما فيها شيء سجود لله كلام اختبار ما وصفه لكن ما ينبغي أن نغير الأصل إلى نقطة العبادة المنع هو سجود لله إذا العبادة هي لله تعالى هل بدعوى أن العبادة لله تعالى نعبد بأي صورة؟ واضح؟ قال الله هذا لم يجري عليها ينبغي القول به كيف؟ هذا هو هذا لا يجوز لذلك قلنا هو قال المصنف يحرم باعتبار هذه النية يحرم لكن قد يصل المسألة إلى حد الشرك باعتبار إذا اعتقد الإنسان وأن غالب غالب يعني المعمول به على أن الإنسان يفعل ذلك المصحف الصغير تحت المسألة بنية دفع العين أو الهدى تدخل أبواب الشرك يدري على الزويد كاين وارد شيء آخر قبيل التعليق فرق بين تعليق التمائم وبين جعل التميمة رسالة فهمنا باب تعليق التمائم الذي على جماهير أهل العلم فلا فالقول بالله وبنوا ذلك على حد الدليل ويؤثر عن بعض الإسلام ابن عمر على مسألة ما ينسب إلى ابن عمر لا بد من تثبوته من سنده على أنه كان يرى مشروعية تعليق ايش؟ تميمة لكن هذه المسألة هذه ينبغي القول بالنهي لأنه لم يجري عليه العمل وهذا فعلي لا يعني تسلم لك صحة ذلك الأثر المأثور عن عبد الله بن عمر قل هذا كان عبد الله بن عمر ولم يتكرر منه لم يعرف عنه ولم يعرف ذلك عن الصحابة دائما الصحابة نقول باجتماع مع جمهور ايش؟ فأدى لا تسلم ايش؟ صحة ايش؟ ذلك الأثر من سوء إلى كرم الله لا بعض العلماء تقول لا بعض العلماء تقول لا تقول لم يعرف خلاف بين المتقدمين كما قلت بعد ذلك بعد لم يعرف خلاف المتقدمين في مشروعية القراءة على المسألة بمعنى كانت تذكار بين الثلاث مسألة يعني فرغ منها هناك رسالة رسالة دين بن حجر الهيثمي شوف هذا الموضوع شققها مشروع حسن ألف الناس ودل وحفظوا الحق في قضية القراءة لنا وذكر بعض الآثار في السنة الشاهد أن هذا الأمر هذه القول بالمنع ثم ينبغي النظر إلى الواقع واقع الناس لأن تحتمل يقول بمشروعية في تعليق التميمة ينبغي أن يكون فيها القرآن بحسب لكن الآن أجد لك غيم جيمة بشكل جيمة غيم جيمة جيمة واضح؟ يجب الواقع غير وين قراءة الزيت السبيلي لا توسع لا لا لا تحبه قراءة الزيت قراءة على سم قراءة قراءة على الزيت قراءة على توسع هذا كأنه علماء وعلماء التوسع هذا غير مضمون اشتونا الرشان على الحيوطة والسكنات التوسع هذا غير قلنا بمشروعية قراءة الماء أخوة علماء التوسع وقرأوا لكل شيء وهذا الطيران ما تقص تحبس الناس منه إذا ما كنت تشري أمراض فنقفوا عنده زيد ويقع متوسطون أن فيه لا قضية الوقياء فتحقتها مزيد بحث لأسف لأن يسأل الله عبد الله تبع الأحاديث الرقية فقد إما الأحاديث يذكرون أحاديث الرقية في كتابة تبري الوصول إما إذن أنا مشي كل دائما دخل هذا الوقياء أنا أدر بالقوص للقطار أقول لك أول أمر تقول لأدم سنة تفكر على هذا اشتفى مواجه فنقيد على أن علماء الحديث يذكروا حديث الرقية في كتب الطب بمعنى القضية لها تعلق بالتطبيب وقع الخلاف واش قضية الرقى مسألة توقيفية ولا مسألة اجتهادية كل خلاف لكن حتى على قول أن المسألة فيها نوع من النظر لا ينبغي ذلك مش التوسع الذي هو مشاهد هذا هو الطرق اللي بدأ بمعنى مسألة لا تعلق بالتطبيب بمعنى اللي بدأ يقوله بالتطبيب غادي يدخلوا فاش في باب التجريب خل مسألة تحتاج إلى عندي تحتاج إلى مزيد قلت أنا بحث أحدهم اشتد مسألة هذه قال أن كل خلاف حسنا عنوان المسألة ديالو هل هكا قبل العنوان هل الرقى من المسائل التوقيفية أو التوقيفية كعنوان وبحث لكن أنا أظن ما زال مسألة تحتاج وكأن هذه المسألة إذا بدنا نصفوها عند دولة التصفيف قال المقدمة مقدمة هذا الموضوع تحتاج المسألة إلى مزيد بحث نعم ويقوم بتوجيه لأن فيه إبدال الامتحان كذا مثل بيجتين إليه اخفر أمور سبحانه وإذا احتاج إلى تعطيل بعض الأغراض من قبل بلاء مشهوره فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويوضع ولا يجوز تمزقها للمزيد من تقطيع الحروب وتفرقة الكلم وفي ذلك إدراك لا العلماء تقول لا بأس به إذا كان التقطيع صغير جدا للغاية ويجوز غسلها بالماء ولا بأس أن يستحرقها للماء تصحى على ما تتعرف عن الإنسان تمزق المصحف صورة واحدة منهم من يمزقه كفرا منهم من يمزقه إيمانا هي صورة واحدة التي تختلف المزق الآخر شوف بعد هذا سميته هذا سبحان الله من الأمثلة ضد الشيخ الألباني رحمه الله تتكلم عنه قلم مثال قلم الشيخ ثم تقولوا راس مزق المصحف كفر المزق بمصحف معلوم من الدين بالضرورة ارجع هذا باعتبار قذف وإلا الصورة واحدة لكن منهم من يمزقه إيمانا ومنهم من يمزقه كفرا أنا بغيت نمزقه لاش حفاظا عليه حتى لا ينتهي من قليل ولا تعلق بالإيمان الله فقط هذا هو فعلا شيء هذا ولا يمكن حرقها بالنار وفي بعض الفقهاء من المذهب الحنفي ان يعني الفرق الذي ذكره الان شو الفرق يعني بين زيقها وبين حرقها ها؟ اي لا ليش كذا؟ ليش كذا؟ صح وفي بعض الفقهاء من المذهب الحنفي ان المصحف اذا لم يتدارك ذلك بل يصطر منه قول المهم أن هذه الأمور هذه يقول بعض العلماء مثل هذه الأمور يراعى فيها المعنى ولا يراعى فيها الحرف هذا شو المقصود المعنى هو أن أنك تحفظ القرآن من الانتهاء شقق بعض الوسائل ما قطع يدك كثر من القرآن ويقع النص المصحف سواء كان الحدث أصغر أو أكبر هذا من الجماهير بل حقية في الإجماع كاش السنة هذا أقول الصواب والحديث الإنجيل وغير ذلك في القرآن الأول نعم ده خلاص كلام واضح طيب الآن نستشعر الموضوع تطلق كلمة الرسم القرآني على الكتابة القرآنية التي كتب بها مصحف عثمان رضي الله عنه وجاء هذا الرسم مخالفا في بعض كلمة كما قلت في الغالب يوافق الرسم القياسي والإملاء مخالفا في بعض الكلمات لما اقتضته قواعد الإملاء وليس مطابقا مع اللفظ المطلق. يقول السيوطي رحمه الله: القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، وقد مهد وقد مهد النحاة أصولا وقواعد وقد خالف في بعض الحروف خط المصحف أدنى. إذن كما قلنا وجاء هذا الرسم رسم العثماني مخالفا في بعض الكلمات لما اقتضته قواعد الإملاء وليس متطابقا مع اللفظ المنظور ككتابة الصلاة. خالف الرسم العثماني خالف مع الرسم الإملائي، كذلك الربا، آيات، وهكذا، يارو، كثير من الكلمات. هناك فرق بين الرسم العثماني فيما يخصها رسم الإملائي، كذلك الصلوات إلى غير ذلك. وليس المراد به نوع الخط، مراد نوع الخط كالكوفي ولا لا. وهذه الظاهرة دفعت العلماء إلى تفسير هذا الغموض في محاولة جادة لوضع قواعد الرسم القرآني. ما دام هناك نوع فرق اختلاف بين الرسم العثماني والرسم الإملائي الذي تسمع العلماء بالرسم القياسي لأنه يقاس على قواعد الإملاء العربي، اجتهد العلماء في ماذا؟ في وضع قواعد فيما يخص ما تميز به الرسم العثماني مخالفة للرسم القياسي. ملتمسين أنظر الحكمة في هذا الرسم، ومن أبرز العلماء الذين أفردوا هذا الموضوع بالتكليف أبو عمرو الداني في كتابه المقنع. كتاب أبو عمرو الداني في كتاب المقنع تكلم فيه عن هذه القواعد، قواعد الرسم القرآني. وأبو العباس المراتشي المعروف بن البناء في كتابه عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل، عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل. والشيخ محمد خالد الحسين في كتابه مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن، مرشد الحيران في معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن. كذلك عنده شرح على الأرجوزة، أرجوزة اللؤلؤ المنظوم، في ذكر جملة من المرسوم. لكن إذن من هذه الفقرة هذه أن أهل العلم رحمهم الله اجتهدوا في ذكر بعضش قواعد فيما يخص الرسم العثماني، لكن المتتبع يجد أن بعض ما وجد في الرسم العثماني قاعدة شنو مخرج ما اشتقول يقول بعض العلماء فيما يخص هذا الأمر أن ما لا يعود من ذلك إلى قاعدته فأحسن ما يقال في جوابه إن الصحابة كتبوه كذلك لأنه كان اصطلاح الرجال في ذلك الوقت. هذا الأمر هذا بدل ما تقوم بأمرين لا علم لك هكذا كتبه الصحابة مقتضى واحد الرسم واحد القاعدة فما لا يدرون في ذلك. أقوال العلماء في الرسم القرآني، أقوال العلماء في الرسم القرآني بمعنى الرسم القرآني التوقيفي وليش والاجتهاد. أولا الرسم القرآني توقيفي هذا قول هو مذهب الجماهير. الرسم القرآني توقيفي ولا يجوز أن يكتب القرآن إلا برسمه لأنه الرسم الذي ارتضاه الصحابة الذين كتبوا القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسم الذي أجمعت عليه الأمة في إجماع. ماذا المخالفة؟ قال أشهد سئل مالك رحمه الله أن نكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء، فقال لا إلا على الكتبة الأولى. وهذا الأثر هذا رواه الداني المقنع. ثم قال عقبة معش قال الداني رحمه الله عقب أثر مالك. قال الداني ولا مخالف له من علماء الأمة. بمعنى اللي خالف أي يعتبر إيش؟ قد خارق الإجماع. ها؟ على قوله. يعني تقول ولا مخالف له من علماء الأمة، استاذ العبارة هذه وشهية واقف أو يكون صعب أنا بالعبارة الأخرى. لا أعلم. كان مذكر. المهم قال ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله حرم مخالفة أخت مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. القول الثاني الرسم القرآني اجتهادي، وذهب إلى هذا المذهب الطائفي منهم الباقي اللاذي يرى هذا القول على الفلاسفة ابن خلدون ذلك يعني. إلا أن الباقلاني رحمه الله اكتفى بالقول أنه لا مجال للتوقيف في هذا الشيء، مع فكره مع بيانه أنه لا يمكن أن يكون دليل يثبت التوقيف شيء لو منتهى علمي. علاجنا ليس هناك دليل على ماذا؟ على التوقيف. أما ابن خلدون فقد تجاوز هذا إلى القول بأن الرسم القرآني كان نتيجة جهل العرب. طبعا عادي. يعني ابن خلدون رحمه الله في مقدمته استدرك عليه كثير من العلماء. قل لي إذا قرأت رسالة أحد الدكاترة عندهم تخصص علم التاريخ فتعقب ابن خلدون كثير من المذاهب. قال كما قلنا تجاوز هذا إلى القول بأن الرسم القرآني كان في العرب قواعد البلاد بسبب انتشار البداوة. الذي تضعف الاهتمام بصناعة الكتابة، وهذا قول كبير وادعاء خطير مخالف لما ارتضاه الصحابة وأجمعت عليه الأمة. ما عندي جزلة لنتجد، لكن من خلال لما الوقوف على بعض الأمور لا أستطيع يعني بسببها مجزم لأنه أشعري. لا لا لا هو رجل علم خلاص في حال وكا على على على طبيعة المؤرخين في كتب التاريخ كانوا حق طبيعة معينة فيها طبيعة مؤمنة. لما استاذ الذي نذكره هنا استفاد من كلام بعض العلماء أنه ليس من الضروري كتابة القرآن على الرسوم الأولى، وأن ذلك لا يكون إلا لا يكون على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم. مش بعض العلماء يقولوا كأن البعض أراد أن يتوسط. ومن آل هذا المذهب الإمام الزركشي يقول لك موقفوش شيء ضروري يكتبوه أصلاً ما يكتبوه بالرسم العثماني. واضح؟ خلاف بالمخالفة كيف يقولوا خلاف ما جرت عليهش الأمة. المهم وجهة نظره هو تقول قلت الزركش وكان هذا في الظهر الأول والعلم حي غضب بمعنى قوم بكتابة القرآن على وفق الرسم العثماني لا قال في الأزمنة الأولى لا يشك. قال وأما الآن فلا يخشى الالتباس زال الأمر. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى بالصلاة الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاق لئلا ينتهي إلى دروس العلم وشيء من حكمة مما ذكره حكماء القدماء إلى غير إلى آخر المقام. قولوا الأمور هذه ماذا مجرى عليها الصحابة ولم يعرف عن السلف أصحاب القرون الأولى خلاف هذه الأمور هذه نمضي على ما صاروا عليه. كانت استحبابا ربما يجر علينا ما لا تحمد عقبا. لكن كما قلت العلماء فرقوا بين كتابة المصحف وبين باب استشهاد وباب اقتباس، وذكرت هنا تنبيه ما تقدم من خلال في المحافظة على المصحف العثماني عند كتابة المصحف. أما اقتباس الكتاب الكتاب ومن يؤلف الآية والآيات فليس هناك ما يوجب الوقوف عند المصحف في ذلك المقتبل ليس له خصائصه. فرق المصحف ماشي من لا يرى حفظ القرآن، القرآن هذا عنده مزايا معينة. اقتباس من كلام العلماء على ماذا؟ كلام كتابة المصحف كبير السلام كتابة فضيلة. إيه الرسم لا تنتبه عندما تقولون كتابة المصحف وفق الرسم باعتباره توقيفيا كتبوا على كتابة المصحف أصلا، أما غير ذلك كتابة آية العلماء جروا على هذا، يعني حتى الأمة جرت على هذا، يعني في الكتب وفي التأليفات والتصانيف جرى العلماء على هذا. على أي حال إذا كان الأمر خارج عن كتاب المصحف كما قلنا لا وكيف يعني غير خلوق بابيش خط خط ذا شيء آخر والرطل شيء لا قدرش كيف دابا المسألة تحتمل الأمر تحتمل أن تكون الأمر متعلق بذاته هي بهذه قضية ذريعتينا شمتينا، لكن قد يكون الأمر منهي عنه لذاته اعتبار المسألة وقف وفيها ما فيها من أفراد لكن أنت رميت إلى شيء آخر فقلنا المسألة منهي عنه لذاتها فنقول يجوز للمصطلحات الراجحة ومن هذا كتبه من مزايا رسم القرآن. ذكر الزهقاني في كتابه منايا العرفان فوائد الرسم ومزاياه وخلاصتهما خلاصة ما ذكر. أولا مراعاة القراءات المتنوعة في الرسم. شوف هذا الرسم يعينك على مراعاة القراءة. ثانيا إفادة المعاني المختلفة. ثالثا الدلالة على بعض المعاني الخفية. قبل ما المعاني رابعا الدلالة على أصل الحركة كما في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين والأصل أن تكتب سأريكم لأن في الرسم القرآني كتبت بالواو سأري بمعنى هذاك الواو يظهر لك على من على إيش على أن نرى المراد على أن الحركة الموجودة هي الضمة لأن الواو حركتها الضمة وهذا المنهج اللي كان هذا الأولين خذوا تاع أئمة الحديث كتب الرجال القراوي بعض الرواة في أسمائهم اشتباه فذكروا بعض حروف فوق الاسم للدلالة على أن فلان وماشي علة هذا منهج لأنه كان من إشقائي الأزمنة الأزمنة الأولى نعم. الأمر الخامس مراعاة بعض اللغات الفصيحة حديث السديسة قال الاعتماد في القرآن على الحكم وليس على الكتابة. كالكتابة تقول لي إذا كانت مراعاة الكتابة بمعنى ما تنطق به. وفي الرسم العثماني هناك أمور تكتب خلاف الأمور. إذن رعي بهذا الاعتماد في القرآن على الحكم وليس الكتابة، لأن الرسم العثماني لا يطابق النطق ويحتاج القارئ إلى حفظ القرآن كي يتمكن من القراءة صحيحة. الآن قواعد رسم القرآن. القواعد المجملة والباب قال الزركشي رحمه الله قلت زركشي واعلم أن الخطأ جرى على وجوه فيها ما يزيد عليه على اللفظ ومنها ما كتب على لفظه وذلك لحكم خفية وأسرار بهية. قال أنا القضية في أجوه من الخطأ وتقول نوحة النصر هنا دين أدوس رحمه الله فروح المعاني ماذا تقول أدوس تقول وهو أي رسم عثمان مما لا يكاد يعرف السر فيه أرباب الرسوم والكثير من علمهم غير مضطرب. سبيل المثال قلت هنا ومن ذلك ما قالوه في قاعدة الحشد كما قلت معنا عند حشد الألف مثلا أن ذلك لشدة الامتزاج أو الالتباس الالتباس يزولها إن هذه الأمور ليست على سبيل الاضطراب لأن حتى الألف على سبيل المثال في مواضع حديثة وحققات مواضع حديثة كل اضطراب ليست على سبيل الاضطراب. تقول الزركشي وعلم أن الخطأ جرى على وجوه فيها ما زيد عليه على اللفظ ومنها ما كتب على اللفظ وذلك لحكم خفية وأسرار بهية. تفضلها أبو العباس المراكش الشهير بن بناء في كتابه عنوان الدليل في مصوم خط التنزيل وبين أن هذه الحروف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. ربط بين الرسم والمعنى ودليل تبع العلم استخراج بعضه هذا توافق بين الأمر. انتهى كذا. قلت قد حدد علماء القرآن قواعد رسم القرآن في ستة قواعد. وهي كما قال السيوطي الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والكسر. وما فيه قراءتان يكتب على إحداهما. إذا القاعدة الأولى قاعدة إيش؟ الحذف. مثال ذلك كحذف الألف من ياء النداء يا أيها الناس. معروف تتصوروا دول معايا مش تراوا تتصوروا معايا في الرسم القرآني الألف هذا هو معايا كان غير مقدرة ثم طيب. فصارت طيب وكحذف الواو في قوله فاء أصلها فاء مع الواو الواو الهمزة والواو لكن حذفت الواو الثانية حذفت عفوا حذفت الألف مع الواو فالواو حذفت الواو الألف فاء في الرسم القرآن هذه المقاعدة ليش؟ الحذف القاعدة هذه قاعدة زيادة هذه القول بعض الألفاظ لكن زيادة لكن لا تقرأ كزيادة الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة الوجود هذا المعنى تذكره. مثاله سأريكم آياتي أصلها سأريكم دون واو لكن زيادة الواو وكزيادة الياء لاختصاص ملكوتي لما المعرفة الكبرى كما في قوله تعالى من نبأ المرسلين نبأ مش السبب الياء أصلها بالياء قاعدة الثالثة قاعدة الهمز اكتبوا الهمزة الساكنة بحرف حركة ما قبلها تومين تقرأ. أما الهمزة المتحركة فإن كانت أولا كتبت بالألف نحو أيوب أولو، وإن كانت وسطا كتبت بحرف الحركة نحو سأل نقرأه، وإن كانت آخرة كتبت بحسب حرف حركة ما قبل الآخر نحو سبأ لؤلؤ. هكذا هذه الأمور احترموا بالضبط ترجعوا كحل عينك قلنا شوف الرسم كيف هو رسم تحطوا قاعدة كتب لي بالباب قاعدة الهمزة تضبطها من جهة قاعدة المضيق وتشوف كيفاش قاعدة البدل كتبديل الألف واو تقولوا مثلا التسخين كتبديل الألف واو التسخين كالصلاة تبديل الألف واو صوروا هذا صورين هذا مثلا في الرسول الزمان يعني والزكاة كذلك وكإبدال نون التوكيد ألفا كلمة فعل مكتوبة وهكذا. القاعدة الخامسة قاعدة الوصل والفصل قاعدة الوصل والفصل مثاله جاءت لفظة أينما موصولة في قوله فأينما تولوا وجاءت مفصولة في قوله أينما عرفتوا أينما أينما النون جاءت في موضع متصلة مع الميم وفي موضع مفصولة أين بعدها وما بعدها بئسما موصولة في ثلاثة مواضع اثنان في البقرة واحد في الأعراف في قوله بئس ما خلفتموني. قال الزركشي رحمه الله اعلم أن الموصول في الوجود توصل توصل كلماته بالخط كما توصل حروف الكلمة الواحدة والمفصول معنى في الوجود يفصل بالخط كما تفصل كلمة عن قاعدة تعدد القراءة بمقتضى هذه القاعدة تكتب بعض الكلمات التي تقرأ بقراءتين برسم إحدى القراءتين كما في قوله تعالى مالك تكتب بغير الألف وتقرأ بالألف كذلك مالك وكذلك الأمر في كثير من الأصول وهذه القواعد تؤكد أن رسم العثماني القواعد التي ذكرناها يقول بعض العلماء هي عموم ما خالف فيه الرسم العثماني الرسم القياسي مخالف هذا قل أن تجد شيئا شاذا على القواعد هذه في المخالفة بين الرسم العثماني والرسم القيامي. إذا قلت هذه القواعد تؤكد أن الرسم العثماني روعيت في كتابته غايات ومقاصد منها ما يمكن إدراكه ومعرفته ومنها ما لا يمكن إدراكه وتفسيره ولهذا فإن الرسم العثماني يظل إحدى أهم دعائم نص القرآن من حيث التوثيق والضبط والدقة. تقول هذا واحد للوقوف عنده وعدم تجاوز نعم كيف كتب كل فترة رسائل مبحث النقط والشكل في الرسم العثماني النقط هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف والنقطة أو النقطتين تحت الحرف تمييزا له عما يشبهه في صورته إذا ظهرتنا إيه الغاية من هذاك النقط الغاية من هذاك النقط مثل الباء تاء تاء والياء الزاي والقاف ويسمى الإعجاز الإعجاز والشكل ايش هو؟ هو الضبط بالحركة. اذا النقد ايش يسمى؟ النقد نقد اعجاب. والشكل يسمى الضبط بالحركة. طلعوا لي الشكل هو الضبط بالحركات، والنقد يسمى اعجاب. قل ذلك نقطة المعجمة بلا ذات بلا نقطة بلا نقطة مهملات يا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: إعجام الكتاب نور. ذكره العسكري في كتابه شرح ما يقع فيه التصحيح، وينظر مقدمة الشيخ الخيط المتشابه، وينظر في المعنى اللغوي الإعجام على إعجام الصار. وقيل إعجام المكتوب، هذه كلها من المقالات التي كان يذكرها العلماء بخصوص أهمية الإعجام، خاصة بعد يعني ضيع الأزمة. إعجام المكتوب يمنع من استعجال، وشكله يمنع من إشكال. قول أحكام التعالي تمثيل المحاضرة ابن الصلاح تقولون ويقال استعجم عليه الكلام استبهم كما في المختار. وقيل انما يشكل من الكلام ما لا ينتبه، مثل بس تقع الاشكال مشكله. وانما يشكل من الكلام ما ينتبه، ولذلك قيل انما يشكل ما يشكل، انما يشكل ما يشكل، ما يشكل ما يشكل. وضرب هذا في الخيط المتشابه للخطيب. وشكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة، لأن الحروف تضبط وتقيد، فلا يثبت إعرابها كما تضبط الدابة بالشكال. إذن عندنا الإعجاب وعندنا الشكل، هذان الأمران كلاهما لم يكن في المصحف العثماني، وأضيف إلى رسوم المصاحف الصيانة للقرآن عن المشن والتصحيح، وذلك على وفق ما نقله متفقو القراء من الأداء، أو عفوا متقين القراء من الأداء. وعليه فإن ذلك يختلف فيما بين المصاحف باختلاف القراء الذين ضبط المصحف على قراءته. فأنت ترى مثلا مصحفا على رواية حفص عن عاصم، وآخر على رواية ورش عن نافع، يتفاوتان في النقط. قال الزرقاني رحمه الله: وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رقم القرآن أو علم رقم العثمان، ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ العزمة تأليف على اللغة العربية، وسمع ما أوجس منه خيفة. هل تقولون القول لماذا قضية مع أبي الأسود الدؤلي؟ هذا على المشهور، هذا على المشهور أن أول من أمر بذلك علي رضي الله عنه أمر أبي الأسود الدؤلي، لكن هذا على المشهور. لكن الأسانيد إلى يكفي الأسانيد كلها ضعف، مش الشهرة فقط، لكن من جهة الصناعة الحديثية جزء من موجودة الباب الله يسلمك. علاش؟ لا مراد بالشهرة تبدا شنو مراد بالشهرة؟ حينما يقول العلماء شهرته تبني عن اسناده، ما المراد؟ الشهرة عند العلماء على اختلاف مشاربه، مشاربه تداول معنى راه عنده لا راه تفرق ما بين نقطة مش ما شهرتك شيء تبني عن اسناده، راه ماشي معنى المشهور هنا هو المشهور عند العلماء الحديث. لا تختلف. واش تقول لك انا؟ المشهور هذا اللي هو الأمر من المستوى الأخير. المشهور مشي قد تخش على شهر الشيخ في عندنا. أنا في أنك بس هذا المشهور هذا المشهور. هل الموضوع مش مكتوب؟ ما قصد حتى نوع. إذا تمشي تتمرأة تتنبؤوش أن العلماء يقصدوا الشيء الذي في حكم شرعي أو الشيء الذي في عقيدة وإلا المسائل الكرة تتخلص في الموضوع يقول لك الشيء ولو لم يكن فيه إسناد صحيح لكن طبقة الأمة بالقبول من غير ما يزيد المساواة بجرد ما يزيد أن تلقى الأمة بالقبول من غير ما إذا فهذا الكلام هذا ماشي المراد به أي مسألة كيف ما كانتش كاش مستقبلون ولذلك بعض العلماء يتدقوا شيء يقول لك قاعدة الشهرة بشيء يقول لك ليست على إطلاقها مع أن ممن استعمل هذا القيم استعمل هذا القيم في علم الموقع إذا قد تستكير ما عنده الدكتور أحسن في حديث المعادة فنقض عليه لأن ما شيء مقولة على أن المراد أي حد كيف ما كان ولو كان في العقار المهم قلت لا يعني هذا الشيء أنا جاي من شغل ذات أسانيد إلى علي رضي الله عنه الباب أما خلنا حكم إضافة النقط والشفل إلى المصاحف شو الحكم الإضافة عند الأسلاف حين بدأ ظهور ذلك كره بعضهم هذا الأمر فيذكر ابن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول كانوا يكرهون النقط وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه يعني بمعنى بعض السلف الذين رأوا كراها عندهم نظر وروي عن أبي رجاء قال سألت محمد بن سيرين عن المصحف المنقط بالنحو قال أخشى أن يزيدوا في الحور هذه الرواية كلها في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنا مطبوع محقق والمعنى في كراهيتهم لذلك كما يبدو من الروايات خوف أن يدخل على المصحف ما ليس منه فلما ضبط النقل ضبط النقل من بعد وصار اعتماد الناس على المصاحف بتلاوة بقلة المتقنين فإن الإجماع وقع على جواز ذلك ولهذا نسب إلى ابن سيرين قوله لا بأس بنقل المصحف وهذا على وعلى هذا ترى مصاحف إجماع وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.